لأن الله عز وجل أرسل رسوله وأنزل عليه الكتاب، فقواعد الإيمان مذكورة في مقدمة هذه السورة، تضمنت توحيد الربوبية في إثبات خلق السماوات والأرض وفي إثبات ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الملك لله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإثبات أسماء الله الحسنى وأفعاله عز وجل، فمن ذلك اسم الرحمن الدال على صفة الرحمة العامة الشاملة التي صفة ذاته عز وجل، لمقتضاها كل من سواه مرحوم برحمة عامة لا بد أن تنال الرحمة. وهذا لا ينفي أن يكون هناك غضب على من غضب عليه سبحانه، ولكنه لا يحمل ويعمل وينال من الرحمة العامة في الدنيا لا قدره الله عز وجل له، وفي الآخرة كما ذكرنا وإن دخل النار لا يعاقب إلا بما عمل. وفي هذه المقدمة إثبات الاستواء على العرش، ويتفضل على العلو والارتفاع، والرحمن على العرش استوى. وتتضمن هذه المقدمة إثبات صفة العلم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وإثبات الإلهية له وحده لا شريك له، وإثبات الأسماء الحسنى. تضمنت أنواع التوحيد، إثبات الرسالة والإيمان بالكتاب، وفي ذكر الخشية من العبد المؤمن تذكرة لمن يخشى، فيها الخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فهذا يتضمن ذكر المعاد والحساب والجزاء والثواب والعقاب. فأصول الإيمان موجودة في هذه الكلمات المعدودة المعجزة الباهرة، وهي تأخذ قلب الإنسان ينظر في هذا الكون الواسع، ينظر ملك الله عز وجل فيه وهو سبيل اليقين، كما قال سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذا تأمل العبد خلق الله عز وجل الأرض والسماوات العلى، تأمل آثار رحمته سبحانه وتعالى في الكون وبها بما أنزل سبحانه وتعالى من الرحمة المخلوقة التي هي أثر من آثار اتصافه بصفة الرحمة وأنه الرحمن سبحانه وتعالى، يرى آثارها في رفع الدابة حافرها عن ولدها، في الرحمة التي في قلوب الأمهات والآباء في الأبناء، رحمة الأزواج للزوجات وغير ذلك، رحمة المخلوقات لبعضها، يأخذ بقلب العبد ثم ينظر في صفة الملك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت التراب. الله سبحانه وتعالى يملك ذلك كله، لا يملكه الناس ولا يقدرون على شيء منه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم ذكر صفة العلم بهذا اللفظ الذي يوقظ في الإنسان التفكر في خبايا نفسه وخبايا عموم البشر، عموم النفس الإنسانية المليئة بأسرار عميقة، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال ابن كثير رحمه الله: أي أنزل هذا القرآن الذي خلق السماوات، خلق الأرض والسماوات العلى، الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعلم السر وأخفى. قال: السر ما أسره ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم. ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله. ف فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الضحاك يعلم السر وأخفى، قال السر ما تحدث به نفسك وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سيد جبير أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد وأخفى يعني الوسوسة. وقال أيضا هو وسيد جبير وأخفى أي ما هو عامل مما لم يحدث به نفسه. والظاهر أنه لا تعارض بين هذه الأقوال أقوال السلف، وإنما يقصدون بذلك التمكين لما هو أخفى من السر. السر قد يكون بين اثنين يسمى سرا، ويمكن أن يكون بين الإنسان وبين نفسه كما ذكر الله عز وجل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها له. فهناك هذا كله يسمى سر حين لا يطلع عليه الناس، وهناك ما أخفى من السر ما قد يغيب عن الإنسان نفسه لا يدرك عمق النفس الإنسانية وما فيها من خبايا إلا الله سبحانه وتعالى. ثم من أطلعه الله عز وجل على ذلك، وكم من علوم وإرادات تستقر في نفس الإنسان يكتسبها عبر مراحل من حياته وتكون خافية عليه تظهر في وقت معين. ألا ترون من يحتضر لا يكون، أو بعض من يحتضر فيتكلم بما لا يبدو يكون في غيبوبة، فيتكلم بكلام من عميق مكنونات نفسه من زمن بعيد جدا يتذكر وقائع لم يكن يتذكرها. وهذا أمر يحدث في فترات الإفاقة من الغيبوبة أو فيما بين الغيبوبة والغيبوبة العميقة، أشياء تخرج في أوقات معينة يتذكرها الإنسان. وهذا الأمر يحدث كثيرا، أنت تكون ناسيا لأمر معين ولا تدري عنه شيئا ثم فجأة تتذكر. العقل الإنساني مليء بأنواع علوم مخزنة وقائع معينة تؤثر في نفس الإنسان قبل أن يدرك المرحلة الأولى من عمر الإنسان، وهو جنين في بطن أمه ثم في السنتين الأوليين. لا يتذكر أحد منا شيئا من ذلك على الإطلاق، مع أنها مرحلة تكوين معارف وإرادات لا تحصى. منها على سبيل المثال مفردات اللغة، هل تتذكر كيف علمك أبوك أو أمك أو المحيطون بك علموك مفردات اللغة وحروفها وأنت ابن سنة أو سنتين؟ ابن سنة هذا لا يذكر الإنسان شيئا على الإطلاق، مع أن معظم مفردات اللغة تكون تخزنت في العقل الإنسان في أجزاء منه خفية عجيبة ومواقف معينة تكون ذات تأثير في سلوك الإنسان ورغباته وإراداته منذ اللحظات الأولى من عمره، بل وهو جنين في بطن أمه مواقف معينة تتعرض لها الأم وسلوكيات معينة عجيب شأنها لا يدرى كيف تؤثر في سلوك الإنسان. الخبراء أو يعني الذين عندهم دراسات في علم النفس يذكرون أن شخصية الإنسان تتكون منها نحو من 80% في السنتين الأولين من العمر، وأخلاقه وطوائعه وبناء يعني على الجو المحيط به الذي يؤثر فيه تأثيرات الله عز وجل أعلم بها، تأثيرات متفاوتة جدا، وأحيانا بيئة واحدة تؤثر تأثيرات متفاوتة ومختلفة وتنشئ شخصيات مختلفة. اثنين يكونوا توأم وتربوا نفس التربية نفس الأب ونفس الأم وترسب فيهم أنواع مختلفة إلى نشأة شخصيتين مختلفتين تماما، في الرغبات كما ذكرت في العلوم والتصورات وفي الرغبات والإرادات. وهناك أشياء عجيبة في هذا الباب. ثم عبر تاريخ الإنسان كل كلمة وكل موقف يحفر في جليد الإنسان ويخزن، ولكن قد لا يستطيع الإنسان استخراجه في الوقت المعين، ويكون له رغبات عميقة جدا تحتاج منه إلى مجهود طويل ليكتشفها، وأحيانا لا يكتشفها. فالرغبة على سبيل المثال، رغبة الإنسان في يعني مدح الناس مثلا أو الفرار من الذنب قد تخفى عليه. ولذلك قال السلف أن أصعب شيء على النفس الإخلاص. لماذا؟ لأن في إرادات دفينة في الإنسان غالبا ما يعني تخفى عليه حتى يظن أنه يريد الحق أو أنه يريد الخير أو أنه يريد وجه الله، وأحيانا يكون غير ذلك. الطبع على القلوب بحيث لا يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا، يحصل بسبب مواقف معينة، ويظل عميق في الإنسان الشعور على سبيل المثال بأحقية الحق، رغم أنه لو سأل نفسه من داخلها لقال أن هذا الحق هو مصر. الكفار قد طبع الله على قلوبهم، ومن داخلهم قد يكونون يظنون يعني يعرفون أن يعرفون هذا الحق، ولكن هناك أمور أخفى لا يدركها الإنسان. كثير جدا من الأمراض النفسية تحدث بسبب إرادات متنازعة داخل نفس الإنسان، وربما يحاول البعض يعني إبراز معاني أو إبراز أشياء في نفسه من خلال تصرفات معينة، قد لا يعي هو أنه يريد بذلك هذا التصرف، يعني اعتراض على موقف معين. على سبيل المثال أحوال اللبس الذي يسميه لبس لبسا، في كثير جدا من الأحيان يكون هناك اعتراض على مواقف معينة وأحوال معينة لا يستطيع الإنسان أن يصرح برفضها أو بالاعتراض عليها، فتخرج يعني يخرج الاعتراض في صورة لسان آخر، هو حسب البيئة المحيط بها يعني تقبل أن يقال أن هذا جني هو الذي يتكلم وأنه ملبوس، وهو كما نعلم أن هذا أمر له أصل في الواقع وفي الحقيقة لأنه قد ذكر الله في القرآن، ولكن يكون الإنسان له دوافع معينة هو لا يستطيع أن يجهر بها ولا حتى أن يصالح نفسه بها، فتظهر الشخصية الأخرى التي تريد أن تأتي بهذه الأفعال وتعبر عن هذه المشاعر من خلال ما يسمى عند كثير من الناس باللبس، نتيجة الخلل عندهم في فهم هذه المسألة، وأن كل أمر فيه خلل فهو لبس وصرع وجن ونحو ذلك. لعين دي دوافع إنسانية عميقة، والإنسان نفسه ما يبقاش مستوى إبلاه، يقول لهم والله العظيم أنا بكذب، وهو فعلا ما بيكذبش، لأن هو مش منتبه لهذا الأمر، ويظن نفسه يعني أنه لا يتكلم هذا كما ربما لا يعي ما يقول عندما تظهر الشخصية المختلية التي في ذات النفس. هي أمراض الهستيريا دي مثلا أنواع شخصيتين مختلفتين تظهر في أوقات مختلفة تعبر عن مكنون في النفس الإنسانية عميق للغاية لا يعرف للشخص نفسه. ربما لو بقي معه أحد في تحليل نفسي لمدة ما ربما اكتشف فعلا هذه الدوافع، وربما بدأ الإنسان نفسه يكتشفها ويخبر عن هذه المكنونات أو يستطيع أن يعالج هذه المكنونات. الأمراض النفسية للعلم تؤكد عمق النفس الإنسانية، عمق بعيد جدا مليئة بأغوار وحبرات مغلقة لا يعرف أحد عنها شيء، ولا حتى أظن طبعا، ولا الأدوية دي بتدوى كده بالضبط كده حاجة عيانية، دي دواء لكل الأمراض تقريبا المتشابهة، والأحوال كلها محاولة بالضبط كده. واحد داخل أوضة ضلمة وبيحاول يحسس على مئات الألوف من الأشياء، فيمكن تيجي معاه واحدة فيهم، وإلا فالأمر فعلا أعمق بكثير مما يتصوره الإنسان. والإنسان نفسه أولا أكثر الناس لا يجدون وقتا مع سرعة الحياة لمحاولة اكتشاف مكنونات النفس وما فيها من خفية، فضلا عن من جلس على نفسه ربما لا يستطيع ذلك، فضلا عن ما يكون في المستقبل وهو مقدر للإنسان فعلا ومكتوب له أسبابه التي يتخذ المواقف بناء عليها. وكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، وخلق هذا القدر بأسباب، فكل هذا مما يخفى على الإنسان. نفس واحد بشر، واحد فقط من البشر، مليئة بأنواع من التعاليم، التصورات والإرادات والعلوم. تتخيل كل إنسان وهو يفترق عن الآخر تلاقي الإنسان ده يغضب بسرعة. إيه اللي خليه يغضب بسرعة؟ في تكوين في نفسه اللي خليه يغضب بسرعة. واحد عنده صبر، واحد عنده جرأة، واحد عنده جبن، واحد عنده حلم، واحد عنده أمان، واحد عنده تعود. وهذه الأمور كلها عبارة عن مجموعة من رغبات وتصورات وخبرات. وأحيانا لا يدري الإنسان لماذا يتصرف ذلك، يندفع الدفاع في عمل ويسلك بين العمل، وأحيانا يكون قاصدا. ومثل هذه الأمور لا يحيط بها إلا بالله. الإنسان يفكر في أن الله سبحانه وتعالى يعلم الجهد طبعا، لأنه إن تجهل القول فهذا إذا علم السر فهو يعلم الجهد ويعلم أخفى من السر. نفس كل إنسان تاريخ طويل ممكن يتعمل فيه مجلدات طويلة، مواقفه لماذا اتخذها وكيف كانت الأسباب المؤدية إلى ذلك. فتخيل بملايين البشر ومئات الألوف من الملايين المختلفة في البلاد المختلفة والعصور المختلفة، وكل إنسان منهم له قصة عجيبة ونفس لو تحل يعني لو أمكن تحليلها رضاها منها العجب. طبعا هو بعض الناس كما يهتم بهم مثلا أو يهتم بتحليل شخصيتهم ودراسة ما فيها، وملايين أخرى لا يعبأ أحد منهم. الأطفال الصغيرين دول تلاقي الولد ده بيتصرف بطريقة والولد ده بيتصرف بطريقة، ومحدش يعرف إيه اللي خلاه. حد يعرف الطفل الصغير اللي عنده أقل من شهر ضحك عليه؟ حد أمه تعرف؟ أبوه يعرف؟ سر الطفل ده نفسه يعرف. حضرتك فاكر لماذا ضحكت وأنت ابن شهر أو شهرين؟ بتضحك عليه؟ ابتسمت ابتسامة مرة واحدة، فرحوا بيك، قعدوا يقولوا لك إذا هو وقت كده ضحك تاني. والبابا وساعدته بقى وانت نايم تبص تلاقي الطفل نايم، وهو بص في وش الطفل كده تلاقيه قاعد بره على حاجه ضحك، ها؟ بيضحك لوحده كده، بس في حاجه اكيد خليته يضحك، لان ده تعبير على فكره. الضحك ده تعبير لا ليست كل الكائنات تستطيع، لا يوجد عند الا عند الانسان، ان عباره عن حركه معينه ب يعني عضلات معينه عشان تدي الانطباع بايه؟ بالابتسام. متوقع كان مش اي بتاع تعمل تفتح شفايف كده ابتسامه، ده انطباع معين انت بتفهم ازاي بتبتسم ونحو ذلك. وكم حركه انت واخد بالك منهم ولا مش واخد؟ انت عارف مثلا ان مثلا القدر يتسدد من حياتي والعضله يتسدد من حياتي، والعصب ده فضل شاددها لمده ثانيتين، ومركز المخ فضل يبعت اشارات خليكي مردوده والسن مالك ده، وانت ولا واخد بالك. فتخيل الطفل ده اللي جواه ما في جوا نفسه مثل هذه الامور، وهو ولا يمكن لاحد ان يعرفها. وتلاقيه مره واحده حكم قش واصابه الم، ما نعرفش الم فين. اهو يقول لك روح للدكتور، الدكتور بيقول لك يعني الحقيقه يعني اخبط اي حاجه، بس الدكتور ده هيكون عارف في عنده مرض، يمكن عنده دماغ عارف ولا حد عارف دي اي حاجه وخلاص. وده معظم العلم، اي واحد عنده يعني علم بماده دراسته يعرف ان اللي احنا نعرفه البشر يعرفوه، ولا واحد من الف اقل من واحد من الف. قشر رفيع اللي مش عارف يقول لك لا ده الدكتور ده بيجيبها على طول، ده ده احتمالات، واحد من الاحتمالات وربنا يسر، واحد من الاف الاحتمالات والله اعلم. وكم مره تنجح وكم مره تفشل. وهذا الامر زي بالظبط كده اللي عندهم مثلا علم بالفلك وفي السماوات يقوم يعرفوا ان اللي احنا عارفينه من علم الفلك ولا واحد في المليون، لا اقل من واحد في المليون مما هو علم موجود فعلا، يعني شيء معلوم يمكن علمه. ده من العلم المشهود بالنسبه لنا او الذي غاب عنا جزئيا، ويمكن لو امكن ان يعني نقترب اكثر من هذه الكواكب والكائنات ونفسها ان نطلع على امور كثيره. يعني هم عايزين يدوروا مثلا القمر ده جوه ايه؟ يقولوا عايزين يبعثوا صواريخ تضرب الارض عشان يعملوا تدبيرات عشان يدوروا كيف سيكون التفاعلات اللي هتحصل ونحو ذلك. تخيل في كل كوكب من الكواكب في اشياء عجيبه في تكوين وتركيب هذا الكوكب، واشياء في مادة وجوده وتعالي في بطن الأرض التي فيها أنواع التربة اللي فيها وما في بطن الكرة الأرضية أعمق من ذلك وما تحت الثرى أعالي. الإنسان عندما يفكر في علم الله سبحانه وتعالى وملكه، الملك والعلم كلاهما يعجز الإنسان، يحس فعلا ويشعر تماما بأنه لا يملك شيئا هو نفسه وأنه لا يعلم شيئا، ويوقن بذلك أن أمر الله الخالق المالك العليم الذي لا نفس له هو الذي أنزل هذا القرآن، فكيف بعد ذلك يمكن أن تنازع في امتثال هذه الشرائع؟ كيف يمكنك أن تنازع وتدعي العلم مع علم الله؟ ما أقبح أن يعترض الإنسان على شرع الله عز وجل وهو جاهل تماما بنفسه. تخيل أن الإنسان جاهل بنفسه وبدوافعها ويقعد بها يقول لا الحكم ده مناسب، الحكم ده مش مناسب، الشريعة دي تمشي، الشريعة دي ما تمشيش. ده سبحان الله، ده جهل عظيم، ده أنت ما أنتش عارف اللي في نفسك، فكيف تدعي أو تحاول أن تعارض القرآن، تعارض ما أنزله الله عز وجل الذي خلق الأرض والسماوات العلى؟ هو عز وجل الرحمن ورحمته سبحانه وتعالى يعني أوجد كل هذه الرحمة في العالم، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، وهو سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو يعلم الذي جهر ويعلم الذي أسر ويعلم ما هو أخفى من السر سبحانه وتعالى. الجهر احنا دلوقتي اصوات كثيره تتكلم في العالم، احنا نتيجه بعدنا مثلا عنها 300 متر مش بس اقصى حاجه سامعين صوت الزنار بتاعت العربيه البعيده دي على بعد اقل من نص كيلو. طب حد سامع دلوقتي الناس بتتكلم في فيكتوريا على بعد 1 كيلو؟ طب ايه بقى شويه في كل حته عشان تعرف الجهر ده نفسه احنا مش عارفينه، اليس كذلك؟ الجهر ده القول، الأصوات الهائلة اللي في العالم ده كله نحن لا نحيط بها علما، الله علم الجهر وعلم السر وعلم ما هو أخفى من السر. عند ذلك تقر بأنه لا بد أن تلتزم بشرع الله عز وجل وتعبده، فهو الإله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الأسماء والصفات. وقدم سورة طه يعني عظيمة الأهمية ذكر توحيد الألوهية بعد ذكر هذه الجملة من أسماء الله وصفاته وأفعاله، دليل على أن القرآن يكثر فيه الاستدلال بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات على توحيد الإلهية، وأن الله عز وجل وحده والذي يستحق أن يعبد، وهو سبحانه وتعالى الذي تألهه القلوب فطرت على محبته والميل إليه والافتقار إليه، فهذه القلوب خلقها الله عز وجل ووجهها إليه، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويقول قد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف ولله الحمد والمنة. الأسماء الحسنى، فالله عز وجل له أحسن الأسماء، فكل اسم منها حسن، ولذا لا يجوز أن يسمى الرب سبحانه وتعالى بما لا يدل على الكمال. ليس من أسمائه سبحانه وتعالى أسماء التي تصلح للكمال والنقص لمجرد قيام الفعل، فليس مثلا المتكلم المريد الجائي مثلا، هذه ليست من الأسماء الحسنى. لماذا لم تذكر الأسماء الحسنى عند السلف الذين عدوا الأسماء؟ لأن الأسماء لابد أن تدل على كمال مطلق، كمال من كل وجه، كمال بلا نقص، ولذلك سبيلنا في ذلك ما ورد في الكتاب والسنة، ولا يجوز أن نخترع من عند أنفسنا أسماء بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى التوقيف، في أن أسماء الله توقيفية لا بد أن تكون من الكتاب والسنة. وقد يحتج بذلك البعض على أنه لا يشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى من أفعال الله عز وجل وصفاته أسماء له عز وجل، ونقول أن هذه الكلمة كلمة أسماء الله توقيفية ليست في كتاب السنة، ولكن الذي في الكتاب أن الله له الأسماء الحسنى كذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأسماء التي وردت في الكتاب ووردت في السنة هي من أسمائه عز وجل. وكان الأسماء التي اشتق من أفعاله التي وردت في الكتاب والسنة إذا كانت تدل على الكمال المطلق من كل وجه فهي من أسمائه سبحانه وتعالى. هذا مقتضى لغة العرب في أن من فعل فعلا فهو له فاعل، وهذا الأمر عند السلف واسع وواضح في تصرفهم في استخراج الأسماء الحسنى من سور القرآن. ورد ذلك عن سفيان بن عيينة، ورد عن الوليد بن مسلم، ورد عن أبي زيد النحوي، ورد عن أبي جعفر الباقر، ورد عن الوليد بن مسلم كما ذكرنا، ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أئمة العلم استنباط أسماء والدعاء لله بأسماء وردت في الكتاب والسنة، سواء كانت على اصطلاح المتأخرين في الاسم أنه لا بد أن يكون مما يصلح أن يعرف الألف واللام أو الأسماء المضافة أو غير ذلك كما ذكرنا. وإن كنا نحن في معرفتنا بما يدل على الكمال وما لا يدل عليه في لغة العرب معرفة محدودة، لذلك نقول سالمون أن نرجع إلى ما ذكره السلف رضوان الله عليهم قبل حصول العجمة وقبل حصول الاختلاف يعني بسبب الاختلاط اللغوي بين اللغات وبين الشعوب. فما ورد من كلام السلف رضوان الله عليهم ولم يعارضه معارض فهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. والعبد لو اجتهد في أن يدعو بما ورد من الأسماء والصفات والأفعال سواء ذكرها بصيغة الفعل أو بصيغة الاسم فإن ذلك كله قريب عند السلف رضوان الله عليه. فلو قلت مثلا يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فأنت قد دعوت الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. وكذلك لو قلت يا من تعلم السر وأخفى، وهذه معاني وهي وردت كسائر الأفعال، لا يلزم أن تقول مثلا يا عليم، فأنت لو قلت يا من تعلم السر وأخفى أو أنت تعلم السر وأخفى في تضرعك لله عز وجل فقد دعوت الله بأسمائه وصفاته. ومثل هذا تجده في كلام السلف الكثير، وقد سبق شيء من ذلك في كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وتجد في كلام أئمة العلم أضعاف ما ذكرنا في مناجاتهم وتضرعهم ودعائهم لله سبحانه وتعالى. فالإجمال الذي ورد في الكتاب والسنة في الأسماء الحسنى أعني أنها لم يصح فيها حديث صحيح في عدها وحصرها، وإن كان راغب النبي صلى الله عليه وسلم في إحصائها حيث قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو واتر من الكمينات. فالغرض من الإحصاء القيام بحق اسم كل منها. فالاجتهاد في معرفة ما ورد في الكتاب والسنة دون أن يلزم الإنسان نفسه وغيره بأن هذه هي الأسماء دون غيرها، نقول ورد الأمر مجملا لكي يجتهد الإنسان بكل طاقته في معرفة ما ورد وفي الدعاء بما ورد سواء كان اسما مفردا اسما يعني علما أو اسما مضافا أو من الأسماء المشتقة من أفعاله أو بأن يضيف إلى الأفعال من أو الذي، تقول من خلق السماوات والأرض أنت الرحمن مثلا، يا من على العرش استوى، يا من يعلم السر وأخفى ونحو ذلك. فكل هذا أمر مطلوب ومشروع وبذل الجهد فيه عبادة لله سبحانه وتعالى. ومن دعا الله بما ورد في الكتاب والسنة فقد دعا الله ب99 اسما وأحصاها. فهذه 99 ليست هي فقط أسماء الله، وإنما هناك أسماء كثيرة، وكما ذكرنا هذه 99 لها فائدة وخصوصية وهي أن من أحصاها قام بحق كل منها وعبد الله به ودعا الله به، فإذا قام بها جميعا هذه 99 لها خصيصة، وأن من أحصاها في هذا المعنى دخل الجنة. لا يعني ذلك أن أسماء الله محصورة في 99، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي في الدعاء الذي علمه إذا أصابه غم أو هم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب علمك. إذا هناك أسماء لا نعرفها، والله عز وجل قد استأثر بها سبحانه في علم غيب، هناك أسماء علمها بعض خلقه، وهناك أسماء أنزلها في كتابه، وكل ذلك مما سمى الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه المقدمة ذكر الله سبحانه وتعالى بداية قصة موسى التي نحن بصدد ذكرها، وهل أتاك حديث موسى، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة في ذكر قصة موسى وتفاصيل عظيمة ذات أهمية كبرى هي متفقة في الحقيقة مع ما ذكر الله عز وجل من حقائق التوحيد والإيمان في هذه السورة الكريمة. قال ابن كثير: منها هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى وكيف كان جلاء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم، وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته فأضل الطريق، وكانت ليلة شاتية، يعني كان جوا عجيبا هذا الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام، وهيئ تهيئة عجيبة ليتلقى الكلام من الله عز وجل. أضل الطريق، لذلك قال: أو أجد على النار هدى. وكانت ليلة شاتية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وظلام، وجعل يفتح بزند معه ليوري نار كما جرت له العادة به، فجعل لا يفتح شيئا. حذرين يعملهم كده عشان يطلع شرار عشان يستنشق، لأنه يريد له النار. قال: لعلي أتيكم منها بقبس، إذا هو محتاج لضوء ومحتاج لحرارة ومحتاج لهداية طريق، جو يدفع إلى الانكسار والافتقار التام إلى الله عز وجل. تخيل كده شبه جزيرة سيناء في الزمن البعيد، احنا دلوقتي لو ذهب أحد في الليل وبعيدا عن الطريق بس 150 متر هتبقى ظلام دامس، طريق منور وفي أجزاء من الطرق مش منورة، ظلام عجيب الشكل، وبين جبال ووديان، وفي الزمن البعيد ده ما كانش فيه أصلا كثافة سكانية بهذه الطريقة ولا يوجد أحد، وهو وأهله فقط. فكانت ليلة شاتية، نزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وظباء، فجعل يقدح بزند ماء ليولي نارا كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيء ولا يخرج منه شر ولا شيء، فبينما هو كذلك إن آنس من جانب طول نار، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، فقال لأهله يبشرهم: إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس. تلك صفات السكينة على سيدنا موسى عليه السلام، والسكينة على أهلي أيضا. أنا أتخيل لو واحد يزوجته ماشيين في البتاع يقول لها: عودي هنا هو وحروح تعملوا إيه؟ زمان ده كله كتر عودوا هنا وسط الظلام الشديد، وسط ضل الطريق مش عارف، ولكن في سكينة عجيبة. وتلحظوا أن ولا مرة ذكر أي نوع من أنواع الخوف من سيدنا موسى، لذلك أنا شخصية سيدنا موسى عليه السلام شخصية فيها قوة وجرأة، وبلا شك سيدنا موسى صفاته مؤهلة للمنزلة العالية العظيمة، ربنا أكرمه ويعني أعده واختاره، وأنا اخترته، ربنا اختاره واصطنعه لنفسه، فتجد في هدوء وسكينة مفيش خوف، ولكن في نجوح من الله عز وجل وحسن ظن بالله. وكذلك كانت أهله امرأة بنت رجل صالح وزوجة نبي فكان أيضا في سكينة عجيبة. أظن أن عامة النساء يخافوا يماتوا في بيت وسط مدينة يعني كده يعني عامرة بكل حاجة عشان بس هيقفل عليهم باب بس يبقى يخافوا ولا بس مش محدثة. فهي في وسط صحراء سيناء ووسط هذه الأرض الظلام ونجحت وذهب موسى عليه السلام قال لأهله بشرهم إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أي شهاد بالنار شهاد أخرى أو جدوة من النار وهي الجمر الذي معه لهب يعني نار تكب خشب مشتعلة في جليبها لعلكم تصطلون دل على ورود البرد وقوله بقبس دل على ورود الظلام. تجد أنت أن الآيات في كل موطن ذكرت إيه معنى التكرار في القرآن ليس بلا ثمرة. هنا ذكر فقال يمكنكم إني أنست نارا لعلي أتيت منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذا الرمز دل على وجود على إيه؟ على وجود ضد الطريق اللي هو مش عارف السكة. وقبس لأنه ما فيش نور وعايز إضاءة. ولعلكم تصطلون في السفيون دل على وجود إيه؟ بتلاقي إن موطنات القصة كلها ذكرت في الآيات دي المتعددة وعطت لك الصورة من كل جوانبها. سورة توقفك من حياتي، سورة توقفك من حياتي، سورة توقفك من حياتي، وبحيث ان انت تحيط بالايه؟ بالقصة من جوانبها، وتعطيك انطباع على الموقف بالتفصيل، بس عايز واحد يقف كده ويتفكر في معاني القرآن، يجد موقف يعني شيء عظيم لا يمكن ان يكون من كلام البشر. قال ودل قوله سيدنا اجزاء لي من كلام كثير، كلام رائع جميل. قال جدوى من النار الى الجمر فيقول ودل قوله لعلكم تسطرون دل على ورود البر وقوله بقبس دل على ورود الضلال وقوله او اجد على النار هدى اي من يهديني الى الطريق دل على انه قد تاه عن الطريق. كان قال الثوري عن ابي سعد الاعور عن عكرمة بن عباس في قوله او اجد على النار هدى قال من يهديني الى الطريق وكانوا شاتين شكاية زمان ما ولعش وظلوا الطريق فلما رأى النار قال إن لم ألف أحدا يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون فيها. سيدنا موسى ولد ما هو أعظم من ذلك في كل الثلاثة ولد من يهديه أعظم هداية وهداية الوحي إلى طريق الحياة كلها وإلى طريق حياة أمم إلى يومنا هذا ينتفعون بما أنزل الله على موسى عليه السلام لأن ربنا عز وجل أمرنا بتشريعات من في التوراة وبقيت هذه التشريعات وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين تشريعات من التوراة وهي كتاب الله يعني الرسول قال كتاب الله القصص ما فيش غير الآية والجروح القصاص هي الآية فهداية الطريق إلى الله عز وجل كانت أعظم من الهداية إلى الطريق الحسي والنور الذي آتاه الله عز وجل موسى كان أعظم من النور الحسي الذي طلبه والدفء الذي أراده موسى عليه السلام وجد ما هو أعظم منه في ما أوحى الله عز وجل إليه والطمأنينة التي حصلت فحصل له أنواع من النفع فوق ما يريد فمن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد فوق ما تريد أن يقدر الله لك من أنواع الخير ما لا يخطر ببالك. قال إن الآل الأعلى من عليم الطريق أتيتكم بنار توقدون فيها الرجال والتصفيق للنساء. إذا كانت المرأة تصلي بجماعة من النساء فإن أخطأت التي يصلي بهم هل تصفقنا أم ترد عليها إن الخطأ خطأ؟ إذا كان الخطأ في قيام أو ركوع وهذا الذي يعني ورد به الحديث في إرادة التنبيه أن رفض النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في الحركات تصفق تجعل ظاهر فيها على وكان أما في القراءة فإن لم يكن معهم رجل فلا بأس أن تردها في القراءة لأن الأصل استواء كما تدعو النساء وإنما تمنع المرأة من رفع صوتها بالنسبة لها. ايه ورود الرجال. وبعض العلماء يقول ان صلاه النساء عموما الاسرار وليس الجهر، ولا اعرف دليلا صحيحا يجعل المراه في مجموعه النساء اذا امت المراه النساء دون وجود رجال اجانب، لا اعلم دليلا صحيحا يدل على منع المراه من رفع صوتها من الجهر. ورد في اسماء الله الحسنى الجميل الوتر السيد الطبيب، هل يجوز ان يسمى الاطفال بعبد الجميل وعبد الوتر وعبد السيد وعبد الطبيب؟ ليس عدم انتشار تعابير او اسم تعابير ذكر عبوديه من يسمى بعبد يعني احد الاسماء الحسنى دليلا على ان هذا ليس من اسماء الله. اما عبد السيد فالامر ليس ممتنع وهو ولود، واما الطبيب فانما يذكر في سياق مثل الذي ورد فيه ولا يجرد عن السياق، لانه انما يدل على الجماع في نحو السياق الذي ورد فيه. زي ما انا قلت تنفع تسمي عبد هذا العبد بالجلال والاكرام، انت مش هتقول كده كذلك، هذا غير منتشر. فاما يعني الجواز والمنع فيحتاج الى دليل من ان هذا لا يصح ان يسمى به الطفل، والله اعلم. انا لا اعرف الدليل على المنع الا انه غير منتشر. اي فلانا ندخل في اوار النفس ولا تشمل النحل. ورد في الحديث فيه مقال في حديث ابي ذر ما كان في صحف ابراهيم، وعلى الآخر أن يكون له أربع ساعات، ومنها ساعة يعني يجلس فيها مع نفسه، يعني لا أذكر النص، لكن ينبغي للإنسان يقعد مع نفسه أحيانا، يقعد يفتش فيها، يفكر في رغباته وإراداته، ولا يكون فقط مساقا وراء شهواته، لا يفكر وراء ذلك. فجلسة مع النفس يتفكر الإنسان فيها في باطنه، ويحاول تهذيب وإصلاح ما يجده من أمراض ورغبات فاسدة وإرادات منكرة وتصورات جاهلة، يحاول أن يغير ذلك بالعلم والعدل الذي شرعه. الفرق بين عيب النفس وبين المعصية، هي عيوب النفس هي سبب المعصية، وعيوب النفس قابلة للإصلاح بالرجوع إلى الله والاستعانة به سبحانه وتعالى في إصلاح هذه.